بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبعد، فهذه أول محاضرة أشرحها في كتاب المسائل السفرية في النحو لشيخنا العلامة ابن هشام رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. يريد أن أخذ فكرة موجزة عن المؤلف، فالمؤلف هو جمال الدين أبو محمد عبد الله ابن يوسف ابن أحمد ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري. ولد في القاهرة 5 ذي القعدة سنة 800 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال ابن حجر: لزم الشيخ شهاب الدين عبد اللطيف ابن المرحل، وده من علماء النحو والمعاني والبيان والقراءات، وتوفي 44 و700 من الهجرة النبوية. وتلا على ابن السراج. السراج أو ابن السراج هو اسمه أبو عبد الله محمد ابن نمير المعروف بابن السراج. انتهت إليه الرئاسة في تجويد الكتابة وإسناد القراءة في مصر، وتوفي 47 و700 من الهجرة النبوية، على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يبتلى يعني قرأ يا سيدنا على ابن السراج، وسمع من أبي حيان، يعني لم يقرأ عليه وإنما سمع منه، سمع ديوان زهير ولم يلازم ولا قرأ عليه، ولذلك كان كثير الاعتراض عليه، هو شيخ يعني لأنه يعتبر من الأقران يعني. فهو سمع من أبي حيان ديوان زهير، شوف كلمة سمع دي دقة يا مولانا، يعني هو لم يقرأ عليه إنما فقط سمع الديوان فقط منه، ولم يلازم يعني لم يتتلمذ على يديه ولا قرأ عليه، وحضر دروس الشيخ تاج الدين التبريزي، وده اسمه علي بن عبد الله بن الحسين، وده فقيه شافعي عالم في النحو والبيان، البيان يقصد علم البلاغة يعني، وتوفي 46 و700 من الهجرة النبوية. والشيخ تاج الدين الفكهاني، وده مولانا اسمه عمر بن سالم العلام النحوي، طبعا له كتاب في النحو اسمه الإشارة، ماشي مولانا، وتفقه للشافعي يعني كان يدرس المذهب الشافعي، ثم تحنبل فحفظ مختصر الخرقي في دون 4 أشهر، يعني أقل من 4 أشهر حفظ إيه يعني هذا المختصر يعني في فقه الحنبلية، ماشي مولانا. طيب، أتقن العربية اللي هو ابن هشام يعني، ففاق الأقران بل الشيوخ، وحدث عن ابن جماعة، ماشي مولانا. ابن جماعة ده فقيه شافعي اسمه محمد بن إبراهيم، قاض وعالم بالحديث وفقيه شافعي، وقرأ النحو على ابن مالك، يعني ابن جماعة ده قرأ النحو على ابن مالك، خلاص يعني تبع من تلميذ ابن مالك، وحدث عن ابن جماعة بالشاطبية، معروف الشاطبية في القراءات يعني، وتخرج عليه جماعة من أهل مصر وغيرهم. وقد وصف ابن هشام بالعالم العلامة المشهور الفاضل البارع، ومما قال عنه ابن حجر: وتصدر الشيخ جمال الدين لنفع الطالبين، وانفرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة والاستدراكات العجيبة والتحقيق البالغ والاطلاع المفرط والاقتدار على التصرف في الكلام والملكة التي كان يتمكن بها من التعبير عن مقصوده بما يريد مسهبا وموجزا، يعني سواء كان أسهب وطلب الكلام أو أوجز، مع التواضع والبر والشفقة ودماسة الخلق ورقة القلب. قال لنا ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام، أنحى من سيبويه، يعني أكثر في النحو من إيه من سيبويه. ماشي مولانا؟ طيب، الشيخ طبعا له يعني مؤلفات كثيرة جدا، وله أيضا تلاميذ كثر وتوفي، ومن كلامه في الشعر يا مولانا: ومن يصطبل العلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لا يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذلي. توفي رحمه الله ليلة الجمعة سنة 61 و700 من الهجرة النبوية، على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. الآن يا سيدنا هنأتي إلى مقدمة الشيخ في كتابه. قال الشيخ جمال الدين عبد الله بن هشام الأنصاري الحنبلي: أما بعد، حمد الله على أفضاله حمدا كثيرا طيبا كما يليق بجلاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله، فإني ذاكر في هذه الأوراق مسائل سئلت عنها في بعض الأسفار، وأجوبة أجبت بها على سبيل الاختصار، ومسائل ظهرت لي في تلك السفرة يعم إن شاء الله تعالى نفعها، ويعظم عند اللبيب وقعها، وبالله تعالى أعتصم وأسأله العصمة في مما يصم في مما يعيب، يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المسألة الأولى يا شيخنا، يقول: مسألة على من تصب عرفا في قوله تعالى: والمرسلات عرفا. طبعا قبل أن نقرأ كلام الشيخ نأتي بالآية الكريمة ونعرف تفسيرها ثم نعود إلى كلام الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. هذه الصورة هي صورة مكية بالاتفاق، وآياتها 50. اختلف المفسرون اختلافا كبيرا في تفسير هذه الآيات الخمس، فبعضهم حملها جميعا على الرياح، وبعضهم حملها جميعا على الملائكة، وبعضهم فصل. وتوقف الإمام ابن جرير، يقول المؤلف سيدنا الشيخ طه الدرة رحمه الله، يقول في تفسيره: وقد اخترنا ما ذهب إليه ابن كثير، وما رجحه صاحب التسهيل ابن مالك، حيث قال: الأظهر في المرسلات والعاصفات أنها الرياح، لأن وصف الريح بالعصف حقيقة. صح يا شيخنا؟ ما هو في آية قرآنية قال: جاءتها ريح عاصف. فهمت مولانا؟ أيوة. قال إيه؟ والأظهر في المرسلات والعاصفات أنها الرياح، لأن وصف الريح بالعصف حقيقة. والأظهر في الناشرات والفارقات أنها الملائكة، لأن قوله فالملقيات ذكرى المذكورة بعدها هي الملائكة، ولم يقل أحد إنها الرياح، ولذلك عطف المتجانسين بالفاء فقال: والمرسلات فالعاصفات، ثم عطف ما ليس من جنسها بالواو اللي هي الناشرات، ثم عطف بالفاء، وهذا قول جيد. خلاص كده واضح يا شيخنا؟ ولذلك يقول الخازن رحمه الله: إن قلت ما المجانسة بين الرياح وبين الملائكة حتى جمع بينهما في القسم؟ قلت الملائكة روحانيون، فهم بسبب لطافتهم وسرعة حركاتهم شابهوا الرياح، فحصلت المجانسة بينهما من هذا الوجه، فحسن الجمع بينهما في القسم. ماشي مولانا؟ وفي فائدة يعني قالها سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال إن الرياح ثمان، إن الرياح ثمان، طيب أربع منها عذاب وهي القاصف والعاصف والصرصر والعقيم، وأربع منها رحمة وهي الناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات. هذا وقد أقسم الله تعالى بالمرسلات وما بعده، وهذا مثل هذا كثير في أوائل السور. قال الشعبي رحمه الله: الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق. خلاص. وقال أبو حيان، طبعا معروف أبو حيان، نحن كلمنا عليه منذ قليل، يعني له كتاب في النحو وله كتاب في التفسير اسمه البحر المحيط، يعني أقسم الله بهذه الأشياء تشريفا لها وتنبيها على ما يظهر من عجائب الله وقدرته. خلاص يا مولانا. طيب نأتي إلى الإعراب يا مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمرسلات، الواو حرف جر وقسم، والمرسلات ها مقسم به مجرور علامة الجر الكسرة الظاهرة. الجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقدير أقسم. خلاص يا مولانا. وبعض العلماء قال إن المقسم به محذوف يعني ورب المرسلات، يعني فحذف المضاف وحل المضاف إليه محل الإيه المضاف. طيب والمرسلات إيه شيخنا؟ عرفة. أيوة كلمة عرفا دي عايزين نعرف إيه المقصود بكلمة عرفا. معنى عرفا يعني يتبع بعضها بعضا كعرف الفرس. تقول العرب الناس إلى فلان عرف واحد، إذا توجهوا إليه فأكثروا. يعني الناس إذا توجهوا لشخص وتتابعوا على شخص هذا هو العرف. والمرسلات إيه؟ عرفا، يعني يتبع بعضها بعضا كعرف الفرس. تقول العرب الناس إلى فلان عرف واحد، إذا توجهوا إليه فأكثروا. خلاص يا مولانا. نأتي بعد ذلك بعد ما عرفنا نأتي إلى كلام الشيخ. صح يا شيخنا كده؟ يقول على من تصب عرفا في قوله تعالى والمرسلات عرفا. هو سأل وبدأ يجيب، قال الجواب إن كانت مرسلات الملائكة، طبعا احنا قلنا إن بعض العلماء المفسرين قال مرسلات المقصود بها الملائكة، وبعضهم قال المقصود بها الرياح. إن كانت المرسلات الملائكة والعرف بمعنى المعروف، وعرفا إما مفعول لأجله وإما منصوب على نزع الخافض وهو الباء، والتقدير أقسم بالملائكة المرسلة للمعروف أو بالمعروف. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى نعرف والمرسلات عرفا. هو طبعا لم يتعرض إلى إعراب المرسلات، إنما تعرض لكلمة إيه؟ عرفا. وإحنا عرضنا المرسلات منذ قليل، فعرفا قال إن كان مقصود به الملائكة، عفوا إن كان مقصود بالمرسلات الملائكة، يبقى عرفا معناه المعروف. معناه شيخنا إيه؟ المعروف. يعني أقسم بالملائكة المرسلة للمعروف أو مرسلة بالمعروف. خلاص. طيب المرسلات يا مولانا إيه؟ للمعروف أو بالمعروف. ماشي يا مولانا. وطبعا كثير من العلماء زي مكي وابن الأنباري والعقباري والبحر المحيط كل ده ذكروه إن كلمة عرفا المقصود به المعروف. ماشي يا مولانا. طيب يبقى قال هيبقى مفعول لأجله. مفعول يا شيخنا؟ إيه هو المفعول لأجله؟ ما هو المفعول لأجله؟ هو مصدر منصوب يبين سبب حدوث الفعل، وهذا المصدر قلبي، يعني ليس مصدر حسي مثل زي كلمة كلم تكليما أو علم تعليما، شربت الماء شربا، قمت قياما، لا، ده مصدر إيه؟ قلبي، يعني لا يدرك بالحواس. أقول قمت لشيخ احتراما، فاحتراما أهو مصدر منصوب يبين سبب حدوث الفعل اللي هو القامة، صح يا شيخنا؟ فالقرآن يقوله والمرسلات إيه؟ عرفا، صح ولا صح؟ يبقى المرسلات عرفا، قال مفعول لأجله، مفعول لشيخنا إيه؟ أيوة، يبقى مرسلة لأجل العرف، صح يا شيخنا؟ هذه المرسلات عرفا، وإما منصوبة بنزع الخافض، يعني المنصوب للمعروف أو بالمعروف، فلما حذف حرف الجر نصب الاسم، كقوله تعالى واختار موسى قومه، أصلا واختار موسى من قومه، فحذف حرف الجر نصب الكلمة، نصب الاسم، فده يسمى عندنا في النحو منصوب بنزع الخافض. أقول مثلا الصلاة لغة الدعاء، أصلا الصلاة في اللغة، فحذف حرف الجر نصب الاسم. والشعر يقول تمرون الديار ولم تعودوا كلامكم إذا علي حرام، يبقى أصلا تمرون بالديار، فحذف حرف الجر نصب الاسم، يبقى ده كله إيه؟ فالشيخ يقول إما مفعول لأجله خلاص، والمرسلات إيه؟ عرفا، يعني أرسلت لأجل المعروف، ماشي، وإما منصوب بنزع الخافض. عرفنا الكلام ده واضح يا شيخ سيد؟ الحمد لله. وإن كانت المرسلات الرياح، خلاص يا مولانا، أو الملائكة، ما الرياح يا مولانا لها جمع ريح يعني، أو الملائكة، وعرفا بمعنى متتابعة، اللي احنا قلنا هنا مولانا، احنا قلنا منذ قليل يعني كلمة ايه المرسلات عرفا، أيوة، يعني عرف، يعني يتبع بعضها بعضا كعرف الفرس، تقول العرب الناس إلى فلان عرف واحد إذا توجهوا إليه فأكثروا، صح يا شيخنا؟ إذا لما أقول إيه يبقى المرسلات بمعنى الإيه الرياح مش الملائكة هنا، يبقى عرفا بمعنى إيه شيخنا متتابعة، يبقى متتابعة منصوب على إيه على الحال، منصوب على إيه لأن بيّنت الهيئة التي عليها الرياح المرسلة بأنها متتابعة، خلاص. والتقدير أقسم بالرياح أو الملائكة المرسلة متتابعة، ما احنا قلنا بعض العلماء يعني قال فسر كلها بالرياح وفسر كلها بالملائكة، أظن كده واضح يا شيخنا، يبقى إيه هذه معنى كلام الشيخ، يبقى عرفا بمعنى ايه متتابعة، تبقى تعرب ايه يا شيخنا حال. اين صاحب الحال يا مولانا؟ يعني والمرسلات هي، لان ارسل مرسل ده اسم مفعول، ما قالش مرسل، قال مرسلات، فاسم المفعول يصاغ من غير الثلاثي، ناتي بالمضارع، اقول يرسلوا ثم نقلب المضارع ميم مضمومه ونفتح ما قبل الاخر، مثلا ايه فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، يبقى المرسلات هي، يبقى نائب الفاعل في المرسلات تقديره هي، أو يعني كلمة عرفا حال، أين صاحبها؟ الضمير مستتر في المرسلات. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.